اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بالف خير، وانتم تسمعوا في حلقه اليوم حلقه قسره، حلقه الوعي، حلقه الفضفضه تاني نقصروا مع بعض. ما نسمش نساوي العنوان انه حلقات قسره انها نقصروا نسيو نناقشوا مواضيع نسيو اني نمد لكم جرعه امل، خطرات تاني جرعه هكا فطنه كل مره وش يكون موضوعنا. بما انه أنا في نهاية السنة، يعني قربنا لنهاية السنة ونحس الإنرجي ونحس الناس ونشوف نقرأ رسائلكم متو، نشوف إنه بزاف ناس راهي محبطة، بزاف ناس ما لحقتش كانت حابة أي تخلص 2022، يقولك ما حققتش وش كنت حابة ومورالها هابط، ولا تحس روحها تخيس مع بلاش علاش، تحس العمر بيفوت، تحس الوقت راه يجوز، السنين راهي تمر، وهذا شعور طبيعي، شعور طبيعي يحس به كل إنسان. برك احنا عدنا حاجة نقسيو على نفوسنا بزاف، قاسيين على نفوسنا بزاف، ناس قاسية على نفوسها، وكاين الناس اللي معلى بلاش قاع يعني ما كانش الوسط، كاين يلي معلى بلاش قاع يلي قاسية بزاف على نفوسها. أنا حيكون كلامي في الآن مع الناس اللي قاسية على نفوسها، وبعد نهضروا على الناس اللي مازال ما جهاش الاويكنس، مازال ما فطنتش لعمرها. شوفوا، هي مليح الواحد يقص على روحه وماشي مليح، فاش مليح وفاش ماشي مليح. دوك الانسان اوكي، دوك الانسان في كي يكون في ليتساع جينيرال، ما نكونوا في ليتساع لما نكونوا في بدايه السنه، تبان لنا نهايه السنه بعيده، تقول انت ياك في جانفي تقول ديسمبر، كي يجي ديسمبر ساهل، بس كيبان لك بعيد، تمد روحك المجال انك تحقق فيه، شو ما تكونش غياليست، ما تكونش واقعي، تكون تتخايل. وانا اقول لكم الخيال مليح، مليح الخيال، بس احيانا كي انا نكلف روحي فوق طاقتي ونزيد على روحي ونحط باغ اكزومبل اهداف تاع 5 سنين في سنه ونحب نحققهم، ومن بعد كي يبدا يلحق نبدا نحق نهايه السنه يصرى لي بيرن اوت، نصرى لي طلع لي لاتونسيون لا بريسيون، المرض كاع يجيني. انا شوفها في روحي هاد السنه ضغط، شوفوا ماشي ضغط، اكتيفيت اميرا توربو، شتو اميرا توربو اكتيفيتها هاد العام 2022 تبدل عليا بزاف عفايس. شغل صح بدلت بلاد في 2021 واستقرار طول شويه، كنت بين بلدين، زاد الاندوزيام غارسون في حياتي، أكبر نعمة في حياتي هم أولادي، والحمد لله يا رب، ورب يرزق كل واحدة وواحد في الدنيا هذه بالأطفال اللي راهم حابين بينسور. في الخدمة تاني صاروا بزاف أحداث، في حياتي الشخصية صاروا بزاف أحداث، مع نفسي صاروا بزاف أحداث، في الكوتي تاع الهيلينج، في الكوتي تاع التقرب من الله، وحكيت لكم على هذا الأمر في البودكاست اللي فاتوا. درت حاجة اللي بدلت لي حياتي اللي هي العمرة، صرا لي فيها وعي يعني فطنة كبيرة من جانب الديني ديالي، تقربت فيها أكثر من ربي، ومن بعدها تاني زدت قلت أوكي دوكا كنت واحد تقرب من ربي، ومن بعد لازم تقرب تاني من نفسه قبل باش يقدر يتقرب من ربي أكثر وأكثر وأكثر. بعد كده بلاني من نيجليجيا روحي، قلت شنو هاد الوخدة تاني، لازم نصنم عمري، بديت لقيت روحي، شتو درت أوبيراسيون للروح كما قال الكوتش ديالي، اوبيراسيون للروح، شو واحد كيفتح اوبيرا يدخل هكا، يدخل البلوك ويفتحوه هكا ويديروا الاوبيراسيون، مع باش انايا زرع كي زرع عفسه ولا ينحلوا حاجه ولا ينحلوا المراره باغ اكزومبل، بعد يعاودوا يخيطوا، بعد يلبسوا له ناقاها، ما يقدرش ينوض ديريكتوم ويعاود يكمل حياته، لازم له هكا يريح شويه. كيف كيف شوفوا نشوف تاني بزاف، خلونا ندخلوا بين هاد القوسين، الناس ما يمدوش اهميه للصحه النفسيه والعقليه، العقليه شويه يمدوا لها اهميه، النفسيه ينيجليجيوها جينيرالمون. واحد يكون مريض عنده لا غريب او في حاله شقيقه ما يقدرش ينوض بلاصتو، ولا مكسر من رجلو، نعطيكم اكزامبل تاع مكسر من رجلو باسكو سي بلو فيزيبل، دونك واحد مكسر من رجلو تجي تجي تقولوا هاي نروحوا هاي نوض تخدم نوض دير كذا، قولوا انا مكسر من رجلي، تقولوا هاي صح صح ريح. بصح المرض النفسي والتعب النفسي خطات يكون كتر من كسرة في الرجل ما يبانش، هو باطني مشي ظاهر. تسمى كي تشوف تروح عند إنسان وتشوفه ويقول لك مانيش قادر، ما تفرصيش عليه. وانت تاني كشخص تكون ماشي قادر ما تفرصيش على روحك. انا العكس، كنت منيجليشيتها سنوات وسنوات، وانا منيجليشيا متجاهلة الجانب النفسي ديالي. وبدأ الوعي تاعي النفسي خلينا نقوله من 2019 2020 يبدأ، قولي 2020، راني نسيت نفكر الاحداث اللي صرا في حياتي. شبونس 2020 مع الكوفيد، فوالا مع الكوفيد 2020 فوالا اللي بدا هذاك اللي انا نقولها، خليني نقولها اللي بداني الاعراض تاع اضطرابات نفسيه، مشاكل نفسيه، ما قلت نحس روحي بيان وكذا. وانا كنت نتجاهل فهاد الشيء، يعني عندي الاعراض بصح ما كنتش، شكون واحد عنده اعراض تاع كوفيد بصح ما يامنش بالكوفيد، هذاك يقولك انا ما كاش منها كوفيد، ها غريب برك سيتي لا ميم شوز بور موا، نسيت نبسط لكم الوضع. تسمى انا تجاهلت هذاك الشيء، كنت حس روحي سوبر هيرو، سوبر ماذر، سوبر وايف، سوبر بوس ليدي، سوبر انفلونسر، سوبر كلش سوبر. انا كنت نحس هذيك الكلمه السوبر من سقطتها، شغل انا ما لازمش نطيح، انا ما لازمش نضعف، انا ما لازمش، انا شغل مديت هاد العفايس لروحي ما بيش وعلاش. وقعدت نمشي بهذا الريتم لسنوات، ولا نمشي بهذا الريتم كي الحق قلت لكم في الكوفيد بدينا بزاف ناس اكتشفت نفوسها. بعد مور الكوفيد كيف استقصيت على روحي وجوزت مراحل صعيبه في حياتي، نقله في حياتي اللي فهمت فيها بزاف امور اللي ما كانت واضحه لي. بصح هذا العام نعاود نرجعوا لهذا العام اللي هو 2022، خديت فيه دروس بزاف وبديت نطبقهم، وبديت نفطن بزاف اشياء فيا، وبديت نفهم الحياه اكثر، وبديت نفهم اشياء اللي ما كنتش كحسامع بهم في الكون تاعنا، اشياء خلقهم ربي، اشياء احنا كناس يعني الانسان كيفاش مخدوم، كيفاش يعني دخلت في واحد العلم جميل جدا. انا كيب ليرنين يومنا هذا، كل يوم نتعلم مع فيس نقول واو سبحان الله سبحان الله، ما تخطينيش ما بيش حلاني نقولها في النهار لانه شو اللي قلت كي نبدا نقعد هكا ونقعد نشوف ناس كيفاش زعما. دائما عاود نجيب لكم التوجيه باسكو انا شغل مازال نحب الناس قاعد نروح ليها ونفطن هكا نخبط هكا نقول نوضو نوضو كيفاش ناس مازالها شغل هكا تتعس في بعضها والحقد وهكدا كذا، نقول خا عمكم مش كاين في الدنيا هادي، على بالكم مش كاين، عمكم مش كاين لا بلاص بوغ تو الموند، عمكم بلي الرزق راه موجود، عمكم ربي قال لكم سعه، وعمكم كنت تركزوا على نفوسكم واش تقدروا ديروا. شكون انت عندك بذره قولي تغرسيها وتسقيها وتخليها تنوض، عجزتي لها داك نسقي نغرسها ونسقيها. نحبوا الواجد الناس اليوم، اليوم اللي نشوف الناس اللي تحب الواجد تحب هكا ديريكت تلحق، ما هو السر؟ زعما انا نحط كيسيون ديال اميره ما هو السر باش ننجح؟ اميره ما هو السر؟ ما كاش سر، كاين الخدمه، كاين العمل، كاين السعي، كاين الاجتهاد هكذا. الحظ انا نقول لك اوكي نامن بالحظ بصح احنا نصنعوه، قولكم كيفاش احنا نصنعوه؟ كي نامنوا، كي نامنوا بالحاجه ونيماجيني روحنا فيها ونقولوا على روحنا بلي احنا نستهلوا نلحقوا لها، مي انا نفول على عمري انا تاع وجهي انا هذاك باش نلحقها ما حاش نلحق. هذه خلاص هذه نقطه مفروغ منها، هذه نقطه مفروغ منها، ما نقعدوش نعاودوا في الهضره لانها مفروغ منها. لهذا نعاودوا لموضوعنا، الواحد كي تجيه الفطنه ما يقدرش يعاود يولي للنور، ما يقدرش يولي للاوعي. الواحد يكون في الجهل ويجيه النور ما يقدرش يعاود يطفي هذاك الضوء، مستحيل. واحيانا تكونوا في النور تقولوا يا ريت نولي للظلام شويه بس كي ما كنتش نعرف خير. احيانا والله احيانا النعمه انك تكون ما تعرفش اشياء، لكن نعاود نوليكم للضغط النفسي، اني نضغط على نفسي، اني نقول هذا الضغط النفسي ولد لي البانيك اتاكس. انا اول مره تحكمني بانيك اتاك في حياتي كانت هذه السنه 2022، كنت دائما نسمع ناس تحكمهم بانيك اتاك كان عندي كوزين تاني يحكموها بزاف باني كتاكس، وانا كنت نقول ما نديهاش فيها، نقول ها نورمال نورمال، تنفسي دكتور استغفري دكتور روح لك، كيما تول موند، كيما اي واحد عربي مسلم يشوف واحد يبكي ولا استغفر نورمال، استغفر دوك تجوز عليك. شو ما فهمتش شكون قالنا ديروا هاد العفسه. اوكي الاستغفار حاجه مليحه وحاجه صح، ما نقدروش نعالجو بيها، لو كان جا الاستغفار صح، استغفار جميل جدا وفيه بزاف فايده انك تستغفر وتتنفس بصح، ماشي اي واحد نشوفه يموت وحده ويموت، علاش ماشي وحده ويسيل له الدم، دار اكسيدون في الارض ويسيل له الدم قولوا استغفر استغفر دوك يحبس الدم. فهمتوني واش راني حابه نقول؟ استغفار مليح بصح، كل حاجه عندها فائده الحاجه. اوكي دونك انا I had my first panic attack نشفى في أكتوبر، وفهمت وش معناها panic attack. دوك أي واحد نشوفه حاكمة panic attack نفهم وش معناها panic attack. شغل جي في حاجة اللي تحسوا روحكم داخل صندوق، تحسوا روحكم سي لا فان دو موند، تحسوا روحكم عندكم حتى فايدة، تحسوا روحكم الدنيا قاع الهم تعم الدنيا قاع فوق راسكم، تبداو تبكو ومغمومين وقلبكم يخبط ورجليكم ماشي قادرين يرفدوكم وتحسوا ما كاش حاجه دوكا في الدنيا تقدر تفرحكم، تحسوا كلش مغلوق، البيبان مغلوقين في وجهكم. انا كي صرات لي شغل جي بانيكي، جي هي بانيك اتاك، وانا زدت بانيكي تاع البانيك اتاك، باسكو فهمت بلي تحكمني بانيك اتاك سي سا لو بروبليم، باسكو فهمت بلي ام هافين ا بانيك اتاك، دونك زدت بانيكي اكثر. كنت رايحة لايروبور كي صرات لي مي سيتي انكرويابل، ومن بعد زاد حكمتني موراها دو فوا، موراها معن تخوا بانيك اتاك في شهر، مي لي دو اللي موراها ما كانوش انتنس قد ما كانت انتنس الاولى. وهذا الشي ناتج على واش؟ كي توعاو لروحكم ولجسمكم وتفهموا بلي راكو تضغطوا على نفوسكم، يبدا جسمكم يرياجي سبحان الله، بصير كلش مرتبط، النفس والعقل والروح والجسد، كل حاجه راهي مكونكتيا مع بعضها. ونهار اللي احنا نوعاو سبحان الله شتوك الخيوط اللي كانوا مصديين، شغل كلي بدلتوا هذوك الخيوط، دونك يولي اي حاجه تعملها النفس والروح والجسد يولوا واحد. دونك يولي الجسد هو جينيرالمون اللي ما يكونش مكونيكتي بزاف، كيكونوا مازال ما فطمناش، زعما الجسد اللي يكون ماشي سامع، يكون ما يخدمكش، يكون ضدك. اوكي تكوني ما تسمعيش لروحك وما تسمعيش لنفسك، الجسد تاعك يكون يرياجي عكسهم، وبعد كي يرجعوا كيف يولوا تمرضي، تكوني ماشي مليحه، الكور تاعك يرياجي، توجعك ودنك، تجيكي غريب، تحسي روحك الكور تاعك مدقدق، تولي كلش كونيكتي. فوالا لهذا الواحد يمد روحو ليه تساع. اوكي ما يخططش انايا 5 سنين في عام، ماشي انت اوبجيكتيف تاع 5 سنين اللي لازم تخدم له على 5 سنين تحطو في سنه واحده، وهاد العفسه كنت نديرها سي بورساني نهضركم عليها. ومن بعد كي يلحق الفان داني تقول تحكم هذاك الكارني اللي كتبت فيه الاهداف تاع 2022، تلقى روحك حققت منهم واحد فقط، وتبدا تقول وانا يا وكيفاش ضيعت وقتي وما درت وما، الوغ كو نورمالمون تكون واقعي. اوكي في بدايه السنه ما نكونوش واقعيين، نكونوا تخايلوا ونزيدوا عليها، جانفي زعما باغ اكزومبل جانفي تكون انا فان 2023 باذن الله نكون زعما عندي هاد لاصون دارجون، نكون لحقت لهاد البوست، نكون زوجت، نكون درت كذا، نكون هادي درت بروجي تاعي نجحت وفتحت كذا، تكون تتخايل، هادي حاجه عاديه بصح. يجوز انا هذاك جانفي لي باسكو جانفي على بالكم شهر تاع جانفي يجوز شغل 3 شهور ما يخلصش، بعد انا كي يلحق فيفري نعاود نحكم ديك لا ليستين نعاود نشوفها، باسكو يقول لك جامي تاخذ ديسيزيون انت فرحان ولا انت زعفان، خي صح ولا انت اكسيتي، نعاود نحكمها نقرا، نبدا نكون صريح مع نفسي، نكون صريح مع نفسي وندير هذاك البلان، نقول هذا ماشي تاع عام او هذا تاع عامين، هذه تاع شهر، هذه تاع شهرين، نولي واقعي ونعاود دائما نراجع هذيك لا ليست، كل شهر نعاود نولي ليها ونعاود نراجعها ونصححها، ماشي ما نشوفهاش كاع ما نضربش عليها طله حتى الفان دو داني ومن بعد نقول يا خا ما درت والو، نو ما ماشي انا نكتبهم في ورقه، باسكو نشوفوا بزاف هذوك لي فيديو دو موتيفاسيون اللي يقول لك اكتبهم ودوك تشوف تتحقق. بصح هذوك اللي يديروا هكاك يخدموا على رواحهم، رامي ينفستيو في رواحهم دائما يوميا يوميا، ماشي دار مود بورد معلقه قدامه هكا حاط فيه كاع واش حاب في حياته وهذا ما كان يخزر فيه برك يقول دوك يتحقق. نو يفول واحد يسعى حتى ربي قال اسعى يا عبدي، وقال ادعوني استجب لكم. صح السعي اهم شيء. هذا هو، هذا الناس اللي تضغط على نفسها بزاف انه الواحد يراجع يعاود يقول يسقم روحه يعاودي. اوكي نعاود نقول للناس اللي ضربه الدنيا بكتفي، اللي ماشي كاسها معاه، اللي ما تخطط ما تكتب لاخر، عايشه عام بعام بعام بعام بعام بعام على بالي بلي الناس ما يسمعوش هذا البودكاست. بصح اونسي جامي، كاينه وحده اليوم قالت لك هاي نروح نسمع هذا البودكاست تاع قصر هذا اللي ضروري يهضروا عليه، تكون هذيك الناس اللي اليوم جاتها هكا حبت تسمع وان شاء الله كملت معنا حتى لنهايه البودكاست. عزيزتي او عزيزي، لازم تفطن وتنوض من بلاستيك يا سيدي. في بلاستيك حكم برك هذاك الكارني سطروا، فضفض لهذاك الكارني، ما عندكش ناس تفضفض لهم، فضفض لهذاك الكارني. اسمع دي بودكاست يفيدوك مختلفين، كل واحد على واش هذاك البودكاست. ادرس اونلاين عفايس، تعلم شي حاجه اون لونغ، تعلم حرفه، تعلمي تقفي روحك يا سيدي. ماشي لازم تكوني كيما الناس الاخرين، ماشي لازم النجاح تاع الناس ماهوش ريفيرونس باش تنجحي انت، تبارك عندك نجاحك اخر، انجازاتك انجازات اخرى. كاين ناس بالله باش ينوضوا بك من الفراش انجاز، والله فطني لعمرك، ركزي على روحك. فرغي واش كاين داخلك، ابكي عيطي، سجدي ربي، ابكي له، احكي معاه، هضري معاه. كنصلوا ماشي لازم نقراو غير القران ونسجد ونقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى، لا ماشي غير هاد الاشياء، ندعي ربي ونهضر معه. انا كنت نحسب لي نهضر مع ربي غير باللغه الفصحى كنت صغيره، ندعي باللغه الفصحى باش نقراو باللغه الفصحى، بعد فهمت بلي نهضر مع ربي باللغه اللي ربي يفهم كلش، وليت نهضر باللغه تاعي هكا بتزيريه. ما بيش انتم ما صرات لكم، انا شغل مع الاول هكا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعد سمع الله لمن حميده، ومن بعد نهبط نصلي نسجد نسجد فوالا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. بعد هنايا نبدا نقول ندعي ولا نقول شكرا ولا بعد شغل تحيري واش ديري. انا كنت نهضر معها باللغه الفصحى، بومون لازم نهضر مع ربي باللغه الفصحى. بعد كبرت وفهمت بلي ربي فهمنا كامل، مما نهضروش يفهمنا وعلى بالو واش انا حابين. بعد نقولوا يا ربي انت تعرفني، انت على بالك واش كاين في قلبي، وليت نهضر ونعبر وساما شونجي لا في، غيرت لي حياتي. وكنت دايره بالي ندعي غير كي نكون نصلي، ما غاش ندعي بلا ما نصلي. وليت لا قبل ما نرقد نشكر ربي على النعم، يا لو كان 10 قول يا ربي شكرا على عينيا، شكرا اني نشوف، شكرا اني نقدر نمشي، شكرا اني نسمع. هادو العفايس هادو هما اللي حنا نشوفهم بالك بسيطه، ما هما حاجه كبيره على الناس واحد اخرين. نشكر ربي وبعد ندعيه في العفايس اللي حبتهم ونرقد. اي سبحان الله العفسه تغير الانسان، تغير الانسان بزاف انه يكون كونيكتي ولا ماشي كونيكتي. اش كي تكون كونيكتي في لي ريزو سوسيو ما تراطي والو جديد كاع عندك، ديكونيكتي برك سمانه تعاود تولي تلقى الدنيا واش تقول مش صرا وقولي والله وهذيك ولا ما سمعت سلامه مشو. تكوني كونيكتي مع ربي يكون عندك كلش ابديت، تكوني كونيكتي مع روحك، تكوني كونيكتي مع لا ناتور، تكوني كونيكتي مع راجلك، تكوني كونيكتي مع اولادك. وي هاف تو بي كونيكتد مع الناس الصح بالطريقه الصح. سيتو ونديروا البالانس توازن، ونسيو ما نضغطوش بزاف على نفوسنا، نسيو انه نكونوا واقعيين، نتخيلوا سي بيان بصح كي نجيو نطبقوا نشوفوا الواقعيه تاع الاشياء. والوقت نعطوا كل حاجه وقتها. فوالا لحقنا نهايه الحلقه، جيسبر كو عجبتكم. سامحوا لي لافو تاعي باسكو انا قلت لكم انا نهايه السنه هذه مرض مرخوص سبحان الله، لكن الحمد لله حمد ربي وشكرته على كل نعمه، على كل فطنه، على كل درس تعلمته، على كل سين راني راوي يلحقني الحمد لله. شغل I never been this connected و I'm so grateful. الحمد لله يا رب على النعم، الحمد لله يا رب. قولوا الحمد لله، اشكروا الله سبحانه وتعالى، اشكروا الكون، اشكروا كل حاجة موجودة قدامكم، اشكروا نفوسكم، اشكروا قلبكم الجميل، اشكروا روحكم الجميلة. كونوا ملاح مع روحكم، تكونوش قاسيين على روحكم. كفاية قساوة من العالم الخارجي، كفاية قساوة من الناس، باش نزيد انا نقسى على نفسي. انا نحب روحي، قولوا معايا انا نحب روحي. ونشكر ربي على كل نعمة، والقادم أجمل إن شاء الله، لكن وش عندي تاني جميل. وقولوا تاني مش حال تحبوا أرواحكم، مش حالكوا فخورين بنفوسكم على كل خطوة خطيتوها وكانت صعيبة، على كل ليلة جوزتوها تبكو كانت صعيبة، قلتوا بلي ما حش جوز وجازت. هذه هي، كلش مؤقت في الحياة، we have to enjoy it، ولسنا إلا زائرين فيها لنسعى فيها ونستمتع بكل شيء خلقه الله لنا. فوالا تهلاو بزاف روحكم، نحبكم بزاف، ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله، ومع السلامة.